فمن أين لك هذا؟ هل الله أوجب زكاتين في مال واحد أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟ وش تقول؟ لا. إذن يغلبك العامي في الحجة، ولكنك تتخلص منه بكل سهولة. تقول إن وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا، بمال الرجل المدين، تتعلق بإيش؟ بذمته. ولذلك لو تلف المال الذي بيد المدين هل يسقط دين الطالب؟ يبقى في ذمته. إذن وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين، حتى نقول إنه مال واحد وجد فيه زكاتان. تتعلق بإيش؟ بذمة المدين. ولهذا لو تلف المال كله لم يسقط حق الدائن. لما انفكت الجهة زال توارث الحكم على شيء واحد، لأن الزكاة على المدين تتعلق بالمال، والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة. فلما انفكت الجهة لم يكن توارث الحكم على محل واحد، وبذلك نسلم من إيراد العامي علينا هذا الإيراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم. والله موفق. إن عاد المانع إلى بطلان الحكم أو إلى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع الحكم، وإن منع نفوذ السبب فهو مانع السبب. فالأول كأبوة في قصاص، والثاني كدين مع ملك نصاب. وقد سبق لنا من ناحية الفقهية في الدين مع النصاب أن القول الراجح وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. رحم الله علماءنا السابقين، قلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية. نصب هذه ايش يعود الضمير عليه؟ الأربع اللي تشوفها حاشية تحتها، لكن لولا هذه الحاشية وين تقل ساعتين تشوف وين مرجع الإشارة. نصب هذه مش هذه، يعني الأبوة مع القصاص، هذه امتناع الدين مع ملك النصاب، الزكاة مع ملك النصاب، ولا ايش؟ لكن نريد هذه، نصب هذه أي العلة والسبب والشرط والمانع، يعني جعلوا العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا، جعله كذلك حكم شرعي. حكم شرعي يعني أن الذي نصب هذا من؟ من الذي جعل هذا علة لهذا، أو هذا سببا لهذا، أو هذا شرطا لهذا، أو هذا مانعا لهذا؟ شرع الشرع. إذن هذه الأربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي، وباعتبار نصبها حكم شرع. فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشرع. فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة نقول هي حكم وضعي، وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه لجعل لك علة والسبب سببا والشرط شرطا ومانعا إيش؟ حكم شرعي. ولهذا قال رحمه الله: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها. مفيدة مقتضياتها إيش؟ حكم شرعي. طيب، العلة تفيد وجود المعلوم، هذا مقتضاه. السبب يفيد وجود المسبب، هذا المقتضى. الشرط يفيد صحة المشروع،